وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما الزبير بن العوام رضي الله عنه فإنه شخصية ماجدة رفيعة عالية، من أعلى الصحابة قدرا ومن أرفعهم منزلة. الرجل أسرته أبا وأما، أبوه أخو السيدة خديجة، الزبير بن العوام بن خويلد أخو خديجة بنت خويلد. ونحن نعرف من خديجة، من خديجة، ما معدنها، ما أصلها، فأبوه هو أخو خديجة. السيدة خديجة عمته، عمته مباشرة. هذه أول أمه. من أمه؟ أمه عمة الرسول صفية بنت عبد المطلب. صفية، صفية التي نزلت وقاتلت يهوديا فقتلته أخذت سلبه. ومن عجيب الأمر، يشاء الله سبحانه وتعالى، أدي الأب وأدي الأم، لما يكبر الزبير بن العوام ويتزوج يصير عديل الرسول عليه الصلاة والسلام، عديله. الرسول يتزوج عائشة والزبير يتزوج أختها أسماء. يعني يبقى عديل في العالمين عريقه. والزبير اللي هو عديل الرسول عليه الصلاة والسلام يصهر إلى بيت أبي بكر، حما أبو بكر الصديق. إيه ده؟ أب وأم وحما وعديل، تكوينة. ثم تبقى مسألة في منتهى الجوهرية، إن أبوه مات وهو صغير، تعمل إيه أمه اللي هي تربيه اللي هي صفية دي؟ تجعله من أخيها اللي هو خاله، المثل الأعلى والنموذج. مين خاله؟ الحمزة بن عبد المطلب. فيتربى الزبير على شخصية الحمزة أسد الله. مين بقى يطلع ازاي؟ شكله ايه الزبير؟ وقد اجتمعت له هذه العناصر العجيبة، ولذلك اسلم وسنه 15 سنة. كان سنه 15 سنة لما اسلم، وكان فارسا مغوارا. صور يا شيخنا، المعلومات دي حقيقة والله العظيم اعرفها حتى من دراسة السيرة، عشان انما لما انت عمال تبروزها في برواز، انا نفسي قاعد استغرب فعلا، هو ايه ده؟ عمه وخال وحما وعديل وزوجه واخت الزوجه، ده ما عندوش حته ما يطلعش فيها كده. لا انت بقى تعالى معانا في مصابيح الهدى. اتفضل اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه التكوين العظيم ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن. الله، الناس معادن. هل خيارهم في الجاهلية؟ خيارهم في الإسلام. خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الله أكبر. وفقه، وكانت النتيجة اللي بيسموها بقى الهدف النهائي، طلحة والزبير جرايا في الجنة. يا سلام. ولكل نبي حواري وحوارية، الزبير ابن العوام. هذا هو سيدنا الزبير ابن العوام رضي الله عنه، صاحب المواقف الإيمانية، المواقف العالية، تبدأ بالصمود على الحق وهو شاب صغير، لما كان يأخذه المشركون ويلفونه في حصير ويدخنون عليه ليسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يرجع عن دينه، يقول لا أفعل أبدا. هنا يعني عمه، نعم، عمه كان يدخن عليه النار. نعم. ويقول له اكفر بربي محمد أدرأ عنك هذا العذاب. نعم. يقول لا والله لن اكفر، وياخد العذاب النار. انا بقول في فرق كبير جدا بين واحد يروح للفتنه برجليه، يعني يبقى التلفزيون مقفول وخيره كافي شره، يروح يفتحه على الفساد. باب فتنة مقفول عليه يفتح الشباك يشوف بنات الجيران. هو عارف انه ضعيف امام السلطة يجري عشان يهبش سلطة من واحد مستحق ويفتح عليه كل ابواب النيران. لا ده الفتنة تجثم بصدرها فوق وتأتي بكلكلها وتنزل عليه فيخرج فريدا من هذا المعدن الأصيل الذي اجتمع له من فضل الله تبارك وتعالى. لا والله لا أكفر برب محمد ولو فعلتم بي الأفاعيل. سنه 15 سنة. نعم ويتحدى. فأنا بودي أن صاحب العقيدة أن يكون عنده هذه العزة والكرامة. لا يكفي أن نؤمن بهذا الدين وإنما يجب أن يكون عندنا هذا التمسك. وربنا لما يقول في القرآن فاستمسك لأعلى درجة في اللغة العربية الحرف الفعل لما يوصل لست حروف إذا ده أعلى درجة من درجات فعل هذا الشيء. ولقد راودته عن نفسه فاعتصم فاستعصم مقفولة في الأخير. شوف فاستمسك حاجة لزقت بعضها خلاص يعني آخر حاجة فاستمسك يعني مسكة كده تمام. بالذي أوحي إليك إنك على الحق المبين. هو ده سيدنا الزبير. بداية بتدل على إنه من أول يوم كل عناصر النبوغ التي ولد فيها فعلها لخدمة دينه والاعتزاز بهذا الدين. فهبني اليوم شبابا ورجالا يتحدى الباطل بأسره ويقف أمام العالم كله ويكفيه أن ربه مولاه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سيدنا الزبير له مناقب كثيرة جدا جدا ولكن الحقيقة برضو عايز أقف كم وقفة كده. أول حاجة أنه سيدنا الزبير برغم كل ما توفر له من هذه الحياة والأسرة العريقة سواء شمال يمين تطلع فوق تنزل تحت هو محاط بالنبل من كل جانب. الواحد لما يروح عند عمته وهي ست بخيلة هيخرج بيقاوم البخل وهو كريم بس يعني هتوقفوا سن او ما توقفوش. انما لو روح عند عمته لقاها غايه في الكرم ويروح عند خالته لقاها غايه في الكرم ويروح عند خاله ويروح عند عمه ويرجع بيته لقى زوجته غايه في الكرم. اكيد مش ممكن واحد يخلو صح. من الكرم ده رضاعه طبيعيه رضاعه طبيعيه. سيدنا الزبير برغم ده كله الا انه امتحن او يعني امتحان شديد جدا هو التعذيب في اول حياته. اكفر مش اكفر اكفر مش اكفر. طب نتيجته ايه؟ انه اول من استل سيفا في سبيل الله عنده 12 سنة رواية رواه احمد عنده 12 سنة اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الى اعلى جبل في مكة مشركين طبعا في البداية. فعلم الزبير وهو عنده 12 سنة بذلك فاخذ سيفا وماشي كده في الشارع الناس بتتعجب اخذ الناس يتعجبون من هذا الفتى الصغير اللي معاه سيف ورايح فين انت بالسيف ده. قال أذهب أدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده 12 سنة. يبقى النبل اللي في الأسرة هو دليل ويعني سبب من أسباب الشجاعة اللي كانت موجودة في سيدنا علي اللي كانت موجودة في كل المصابيح معاه. فهو رجل بينفعل بالحق ولا يخاف في الله لوم قوي من يومه فعلا. سيدنا الزبير لما تسمع عنه أو تقرأ تجد أنه قوي قوي في الحق كده. مسألة أنه معاه السيف ورايح فبيسألوه النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما ما لك يا زبير لما النبي شافه بقى في الآخر ماسك سيفه جاي وعيل صغير 12 سنة ما لك يا زبير. قال أتيت أضرب بسيفي من أخذك. مين دول اللي خدوك؟ أتيت أضرب بسيفي من أخذك. ده حتى المعنى أضرب بسيفي من أخذك ده أنا جاي أضربه مش جاي أدافع عنك. لا ده انا رايح متوجع على اللي خد النبي صلى الله عليه وسلم واضربه. لذلك ليس عجيبا انا برضو لا اتصور ان واحد يسمع انه من اهل الجنه ويعيش كده طبيعي. يعني هو برضو خد حاجه تانية بنتيجه التربيه ونتيجه سنه الصغير ده. سيدنا سعيد بن زيد قال في حديث رواه الامام احمد ايضا النبي في الجنه وابو بكر في الجنه وعمر في الجنة وعثمان في الجنة. شوف الترتيب شوف ترتيب الحديث. وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة، ولو شئت أن أسمي العاشر. هو العاشر سيدنا سعيد بن زيد. ما قال لي أنا لو شئت أن أسمي العاشر. فمعنى ان سيدنا عندنا اقول لك ومحسوبك يعني ايوه وخدامك وطعمك والعبد لله ولو شئت. اذا العشره سيدنا الزبير يسمع انه من اهل الجنه، وموقف اللي حضرتك ذكرته في حلقه سيدنا علي لما راح لسيدنا علي فسيدنا علي ذكره. شوف بقى انا بصراحه التربيه يا جماعه، يعني بقول لاخواننا المشاهدين بصراحه التربية الحقيقية للفضائيات والمساجد وكل الدعوة لازم تترجم إلى عمل. لو الولد ده، وأنا آسف طبعا هو صغير في هذا السن، كل التربية دي لم تسفر عنه موقفه مع سيدنا علي في الفتنة، يبقى التربية دي ما نفعتش. صحيح. أول ما قاله يا زبير مش الرسول قالك إنك تقاتل علي وأنت ظالم؟ قال له خلاص ورجع وكما حضرتك تفضلت وقتل. يبقى هو رجوع وعارف. ودفع الثمن هو كان عارف. وعارف. لأن كانت الثورة عارمة والعقل منتهي. إذن التربية تجيب نتيجة. ما نقعدش نربي الأولاد في البيت في الآخر يطلع لي ولد لا يتحرك لدين الله عز وجل. إذا كانت التربية صالحة يبقى لازم في النهاية يعني يتحرك لدين الله عز وجل. ومش أي تربية. على فكرة شوف حضرتك الزبير بن عوام ده تلقى نوع من أنواع التربية. يا سلام على الإسلام ده. ما يخليش واحد معجب بنفسه. يعني شوف احنا استلمناه منين؟ استلمناه من معدنه الاصيل. نعم. لكن الاسلام ادبه رباه. يعني ايه رباه؟ يعني مثلا الزبير بن عوام ده كان شجاع جدا لدرجه ان سيدنا عمر يقول الزبير بن العوام ركن من اركان الاسلام. دي كلمه سيدنا عمر بن الخطاب. نعم. كان جسور لا يهاب شيئا. شوف الاسلام عمل ايه بقى فيه. الصحابي الوحيد الذي ذهب مع الرسول عليه الصلاة والسلام في صحبته ليلة ايه؟ ليلة الجن. ليلة دعا، ليلة ما الرسول التقى بالجن ليدعوهم، الصحابي الوحيد اللي راح معاه الزبير بن العوام. فأصابته رعدة، خاف، يقول أنا حسيت قلبي بينخلع مني من الخوف. هو ثابت. فكأن الإسلام بيقول له تعالى مش بالجسارة بتاعت شخصك، لازم تعرف الإسلام بيربي إزاي. فذهب الزبير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسامع وشاف والخيالات والحركات وغيره، فارتعد قلبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ده شيء يخوف أكثر. قال له انتظرني هنا، هتسيبني لوحدي؟ فقال له طيب. وخط له على الأرض دائرة، رسم له دائرة على الأرض وقال له ادخل فيها. فدخل على داخل الدائرة المرسومة على الأرض، يقول فاطمأننت كما لم أطمئن قط. الكلام ده يخرجه يقول إيه؟ أنا الزبير بن العوام الشديد الشجاعة لم أستطع أن أحتفظ برباطة جأشي وثبات جناني وقلبي إلا ببركة الدائرة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم أن أبقى فيها. فيخرج عارفا أنه ليس إلى نفسه، ليس إلى قراره هو، وإنما ليس إلى أخلاقه، وإنما إلى تربية الإسلام له. ولذلك أنا في ظني أن الطريقة التي ربى بها الإسلام الزبير بن العوام، حتى النقطة الثانية اللي هي مسألة ثقة في رجاحة عقله. شوف إحنا كنا بنقول إن اللي رباه حمزة بن عبد المطلب. الزبير بن العوام أسلم في الأسبوع الأول من الدعوة قبل الحمزة بسنين طويلة، يعني كان صاحب قرار. إنما مع ذلك الإسلام قال له رجحت عقلك ستجعلك بعد أن تسلم ويمر يجي 30 سنة ستقع في ظلم وتقاتل عليا وأنت يومئذ له ظالم. عشان يتربى على أنه إذا كانت عنده ثقة برجحة عقله فلازم يعرف أنه عقله يتهم ما لم يكن مرتكنا أي إسلام. وإذا كانت عنده ثقة في شجاعته أن شجاعته ممكن تزول ما لم يكن مرتكنا الإسلام. فإسلام أدب الصحابة تأديب خلاهم عارف أنه مش إلى نفسه وإنما إلى الله عز وجل. الحقيقة سيدنا الزبير بن العوام كان من الوجهاء، صاحب تجارة كبيرة جدا ورابحة وعريضة لدرجة أنه كان عنده 1000 مملوك بيشتغلوا يجيبوا له فلوس، لكن في النهاية ياخد فلوس يتصدق بيها. انما اروع ما يمكن ان تقرا في التعامل مع المال ان سبعه من اغنياء الصحابه بيجعلوه هو الوصي بعد وفاتهم على اموالهم والانفاق على اولادهم وازواجهم وذراريهم. ثقه عاليه جدا. في الفقه الاسلامي حاجه اسمها شركات الوجوه. يعني الوجاهه من الامانه والثقه. الناس خلاص يقول لك اسم فلان ده اسم زي الالماس زي الجنيه الذهب. في ناس ذهب وفي ناس صفيح وفي ناس ولا حاجه. فهو كان من الالماس ده. اروع ما في هذا الامر هو رعايه اسر من وثقوا فيه ان كان ينفق على اولادهم وازواجهم من ماله وينمي لهم اموالهم. نعم. يعني يدفع ثمن الثقه في واحد لما حد يثق فيه ينهب من الثقه دي. شعب يدي الحاكم ثقه وهو ينهب من وراء هذه الثقه. واحد مسؤول في شركه ناس تديله اموالهم عشان يتاجر وهو يشتغل يهلب من وراء هذه الثقه. غيرنا الاماكن مفيش فايده. المهم اب بيبعت بناته في المدرسه الاستاذ يقوم ينهب الاستاذ من هذه الثقه. يعمل يعني يعتدي على اعراض البنات. انما سيدنا الزبير بن العوام بيعودنا وبيعلمنا درس تربوي هو ان الثقه معناها انك تغرم مسؤوليه. مسؤوليه وتغرم ليها تدفع ليها مش تنهب منها. الثقه معناه انك انت ضامن غارم. ولذلك العرب تقول الزعيم غارم. ايوه طبعا الزعيم غارم مش غانم. واخدها يقول لك مفيش غنم بالغرم. الغنم بالغنم يعني طالع ونازل طالع واكل ونازل ايه ونازل واكل. انما سيدنا الزبير لم يكن كذلك رضي الله عنه. ياخد يستثمر اموال من وصوه وثقوا فيه ويكبرها ليهم. بس دي مقارنات بعيده قوي يا دكتور صلاح. وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاح. تشبه تشبه فالحقيقه يعني الحد الادنى ان وليستعفف يعني يتعفف عن اموال اخذ المال. الحد الادنى اخذ المال ارده. يعني يستثمره ويصرف عليهم ما ينهبش يعني ما يختلس من اموال الفقراء. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني مسائل مش بسيطه. الناس بتفتكر ده في اول ما شخص يموت يقول لك ده مال يتامى. طيب بعد شويه ينبسط في المال ينسى. واحد اول ما يتولى المسؤوليه والحكم ولا الوزاره يقول لك لا بلاش دي بلاش. بعد سنه ولا اثنين تلاقي الدنيا اتسعت والقشه بقت معدن والقصر بقى 100 لازم يظل هذا الحس حيا يقظا في كل من استؤمن على شيء. نعم. تدفع ثمن الثقه انك تبقى غارم ولست يعني صاحب مغانم. والله النتيجه دي يعني ولدت يعني انا في حاجه ما كنتش ناوي اقولها خالص بس انت جبتها لي دلوقتي. انه نتيجه هذه الشخصيه العظيمه يطلع ابنه عبد الله بن الزبير. أيوة. طبعا منطقي. طبعا منطقي. وبرغم ان في بعض الناس كان بتسال في مساله الطلاق والزواج والقصص ديت ولكن كنت انا ليا فكره معينه رديت بيها انه برغم ان السيده اسماء طلقت من سيدنا الزبير بن العوام الا ان سيدنا عبد الله بن الزبير طلع بهذه الشخصيه الفريده. انا رديت قلت ليه؟ قلت لانه الاب ماليش دعوه بالمتزوجين ولا منفصلين. انا الاب قيمه والام قيمه. فلا يمكن لا يمكن بحال من الاحوال ان يخرج الابن الا ان شاء الله يكون قيمه في المجتمع، يكون حد زي عبد الله بن الزبير. فسيدنا الزبير ما صنعه في المال وهو يعني مؤتمن عليه ربنا عوضه له في ابنه، في تربيه ابنه، في نماء وذكاء وصفاء. لا. سيدنا عبد الله بن الزبير. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هو ده التامين الحق على الاولاد، التامين الرباني. لو بقى بالنسبه للانفاق حضرتك باع بيتا ب 600، انا احب الارقام يعني، ب 600,000 درهم. فجم قالوا له لقد غبنت يا ابا عبد الله، ده انت اتضحك عليك. ايه ده ب 600,000؟ قال لا تحزنوا هي في سبيل الله. كمان ما تزعلوش بقى، كمان ال 600,000 درهم بحالها كده هي في سبيل الله. انتوا عمالين تقولوا لي يا 650 ولا 730 ولا انا خسرت 60 ولا خسرت 80، لا ما زعلوش كلها بحالها كده. ناوي عند البيع ان يهبها في سبيل الله، في سبيل الله، فما توقفش كتير، فما توقفش 600 700 هو من البدايه. فهو يعني الحقيقه على كل الجوانب، سواء تربيته او جهاده او شجاعته اللي حضرتك تفضلت، وقوته كمان بقى خد عندك مع شجاعته وانفاقه وكرمه وانفاقه في سبيل الله، كل ده خد دي كمان بقى، ان في بني في غزوه الاحزاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يجيب اخبار بني قريظه، فكل شويه من ياتيني بخبر القوم؟ يقوم الزبير انا يا رسول الله. في رسول عيد من ياتيني بخبر القوم؟ يقوم الزبير انا يا رسول الله. ثالث مره من ياتيني بخبر انا يا رسول الله؟ قال ان لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. اذا نال المنزله انه حواري مش بالكلام، لا ده بيرمي نفسه في بني قريظه اليهود المتربصين اللي قاعدين، اللي يدخل عندهم ممكن يقطعوه. نفس الحكايه دي هي يعني بيبناها في المغارم، في المغارم، مش هقول لك دخلت في حديث بقى متفق نزل عليه العطا وعمل لنا حاجه كبيره، لا ده في المغارم دفع ثمنها. نعم، في حديث بقى متفق عليه عن عبد الله بن الزبير قال، هي نفس المعنى ده بتاع الاحزاب، قال كنت يوم الاحزاب جعلت انا وعمر بن ابي سلمة في النساء، او نعود هنا حروس النساء، فنظرت فاذا انا بالزبير ابوه يعني، فاذا بابي يعني على فرس له يختلف الى بني قريظه ثم مرتين او ثلاثا، راح ورجع وراح ورجع وراح ورجع. فلما رجعت من النساء بقى من المهمه قلت له يا ابتي رايتك تختلف على بني قريظه، قال او هل رايتني يا بني؟ ده انا كنت مستخبي وبعمل عمل، انت شفتني ازاي؟ او هل رايتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ياتي بني قريظه فياتيني بخبرهم، فانطلقت، يعني مين اللي يروح يجيب لي خبر بني قريظه؟ فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي وامي، ابي وام ابوي في كلمه، فداك ابي وامي. يعني شوف النبي يقول لسيدنا الزبير فداك ابي وامي، منزله حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني بصراحه نال الشرف من كل الجوانب. والله نقطه رائعه جدا ان اللقب العظيم ده فداك ابي وفداك ابي وامي بعد مواقف من البذل السديد. ده مهم قوي. هي دي. دي مهمة. انما تمنح كلام. الناس القاب فعلا بعد شويه تبقى القاب مملكه في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صوله الاسد، قطه وعامله اسد. او يعني كما قال الشاعر يعني هذا زمانك يا مهازل فامرحي قد عد كلب الصيد في الفرسان. هنا جايب يعني كلب الصيد وحطيته على انه فارس من غير ما يبان الفروسيه بتاعته، فعملته فارس وهو كلب، يعني ما هتمشي ازاي؟ انا دي شيء لافت للنظر على فكره والله. يعني صلته بالرسول عليه الصلاه والسلام يعني انا شاعر فيها تميز، يعني الحقيقه مساله انه جاري في الجنه ومساله حواري، والحواري هو الصفي المصطفى المحب المحبوب المقرب، يبقى جاراي في الجنه وحواري وفداك ابي وامي وفداك ابي وامي وهي لم تجمع الا له ولسيدنا سعد ابن ابي وقاص. والمساله الهامه في الحقيقه ان يعني سيدنا عثمان بن عفان لما اراد ان يستخلف مين يكون خليفه بعده قال كان احبنا، ودي كلمه لافته للنظر، قال كان احبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. احبنا الى الرسول الزبير بن العوام. الكلمه دي انا فاكر وانا يعني صغير كانت لافتت نظري جدا، ان سيدنا عثمان اللي هو جوز بنت الرسول عليه الصلاه والسلام ومن داخل البيت يقول كان احبنا الى الرسول عليه الصلاه والسلام الزبير بن العوام. ثم الاحظ في العلاقه الوطيده بين الزبير وبين الرسول عليه الصلاه والسلام ان الملابس اللي دخل بها الرسول المدينه المنوره كانت هديه من الزبير. يعني اللي حصل ان لما خرج سيدنا ابو بكر مع الرسول عليه الصلاه والسلام في الهجره من مكه الى المدينه، في اثناء الطريق التقى بالزبير، الزبير كان مهاجر الحبشه وكان جاي في رحله تجاريه. التقى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام فكساهما بثياب بيض. فهي دي الثياب التي دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام مكة المدينة يوم الهجرة، مش غير الثياب اللي خرج بها من مكة. ولما قتل الزبير، دي كمان دي وقع في منتهى، لما قتل الزبير وجيء بسيفه الى سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا علي بكى، مع ان ده اخر عهد الزبير، كانت خصومه بينه وبين سيدنا، بكى وقال هذا السيف، قال كلمه يعني. شوف سيدنا عثمان قال ايه، شوف بقى سيدنا علي قال ايه في الرابطه بينه وبين سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال هذا السيف طالما جلى به صاحبه الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاح الكرب عن الله. رسول الله. سيدنا علي بيقول ان سيف الزبير جلى الكرب عن الرسول مرارا، وسيدنا عثمان يقول كان احبنا، والثياب التي دخل بها ليلة الهجرة، وهو احد الخمسة او السبعة على اختلاف في الروايتين الاوائل الذين سبقوا الاسلام، وهو الذي رافق الرسول في ليلة الجن، وهو كل دي خصوصيات. والحواري والجار في الجنة تشعر بدار بأنه مش مسألة بقى رابطة عادية، لا دي رابطة عميقة لها أنواع كثيرة. ولذلك يعني يشعر الإنسان اليوم وهو يتكلم أنه يستضيء بمن أخذ النور مباشرة من نبراس النبوة، من نبراس النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة سيدنا الزبير بن العوام كان عليه رحمة الله يعني بيستحضرني فعلا دائما لما أقرأ سيرته، ما في أكرم من الرحمن، وبذل وأعطى، وربنا سبحانه وتعالى يعني أحب حاجة لكل أب وأم أن ربنا يجعل البركة والخلف في أولاده. فلما ينتقلوا المدينة والمشركين قالوا لقد انتقل المسلمون بعد الهجرة إلى دار فيها الحمى وفيها كذا ولن ينجبوا ولن، فتكون أول بشارة للأمة كلها في الزبير بن العوام، بشارة في ابنه إن أسماء بنت أبي بكر الصديق والزبير ابن صفية ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرزق بعبد الله بن الزبير. فما فرح المسلمون بمولود في الإسلام أكثر من كما فرحوا بعبد الله بن الزبير، مولود الأمة كلها. مولود الأمة فعلا. شوف يعني هو شخصية عجيبة ورد سيدنا عبد الله بن الزبير فعلا تقرأ عنه. احنا عملنا عنه حلقة في مصابيح الهدى، واحنا يعني قدمنا لابنه على الوالد. لا لسه ما عملناش عنه حلقة زبير بن العوام، عبد الله بن الزبير بن العوام، لسه هنعملها ان شاء الله. يعني يبقى جاي ان شاء الله. صلى على في اللغه وصلى لك في اي حاجه خلاص كويس. زاير الكرسي اللي بيقعد عليه هنا الناحيه دي صلى الله ولا يا ابني. فسيدنا الزبير بن العوام واسماء كان في قمه الفرح، وربه عبد الله بن الزبير من صغرهم. شوفوا المعنى اللي بدا به الشيخ حازم، انه ولد في المكارم بين المعادن النفيسه. عبد الله بن الزبير هو لسه سنه 7 سنوات يجد كبار الوفود تأتي لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، يروح يشتغل على الأولاد الأصغر منه، يجمعهم صفين أولاد صغيرين الله. 7 سنين و5 سنين و4 سنين هقف يا ابني هنا، وقف كده صفين محترمين جدا، والخطوة المعتادة، ويذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق الباب ويقول يا رسول الله وهؤلاء أيضا جاءوا يبايعونك. الله. إيه هو إيه؟ من يوم ولا علمك بطل يعني. بس ده فعلا اخذ من الزبير، ده نتاج تربيه، اصل فيه نتيجه تدلك على ايه؟ على جهد تربوي من الاب والام، جهد عالي ومكارم كده ورثت. حلو قوي، جهد تربوي من الاب والام. طبعا ناقصنا ده والله. ده صحيح، يقوم الولد يطلع بيثق في نفسه، ما عنديش خوف من حد، بيجمع في الشباب الصغيرين. الشباب فاكر لما فاكر حضرتك وهو واقف في الطريق امام سيدنا عمر بن الخطاب بيعدي، فكل العيال جريت ما عدا عبد الله بن الزبير، فبيقول له انت ما جريتش ليه زي العيال؟ قال له لا اجد الطريق ضيقا فاوسعه لك، ثم لم ارتكب خطا فاخاف منك. بس شوف عيل متربي بطريقه ثقه ابوه فعلا. هو فعلا يعني رضع المكارم صافيه كافيه شافيه. يعني فنتيجة الفعل ورد الفعل وهذا، فيبقى عايز أقول والله اللي بيتاجر مع الله ويعطي لله ويبذل لله ويتحمل لله لا بد أن يثق في الخلف الأعظم من الله وأول الخلف في الأولاد، أول هذا الخلف. بس شوف التشرب يا دكتور، يعني الحقيقة أصل الزبير بن عوام، يعني لو عبد الله بن الزبير كده، الزبير بن عوام ده ما كانش حاجة بسيطة، ده كم انتدب في الأعمال الفدائية. ده يوم اليرموك بالسيف شق صفوف الجيش الفرسي كله ففتح للمسلمين، وفي يوم الحصن هو اللي خلع باب الحصن، هو علي بن أبي طالب شايلين باب الحصن خلعوه، وهم اللي قفزوا من فوق السور على يعني، وهو في أعقاب أحد اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله مع سيدنا أبو بكر في 70 صحابي لعشان يتعقبوا جيش المشركين، وهو اللي في الأحزاب الرسول صلى الله عليه وسلم بيبعثه في فتح مكة مع علي بن أبي طالب. على فكرة دايما في الأحزاب بعثوا مع علي بن أبي طالب يتعقبان خبره بني قريظة. نعم. وفي غزوة الفتح بعثوا مع سيدنا علي بن أبي طالب عشان يشوف خطاب حاطب بن أبي بلتعة مع المرأة وجابوه، وكانوا في منتهى الحسم يعني. فتحس ان كان ايضا يقرن بينهما دائما. وسبحان الله، كأن هذا الاقتران اراد الله تبارك وتعالى على لسان نبيه ان يعصم الزبير من ان يموت من الفتنة في النهاية. هو ظالم. نعم. للزبير لعلي بن ابي طالب، فيفيق، مش يفيق، يفيق بالضم، فلما افاق قال سبحانك، فيعني مات وهو يعني قد رجع الى الحق. نعم. جميل. يعني عايز اقول ان قوة سيد، ولذلك انا لاحظت من ضمن الأشياء أنه لم يولى إمارة. لم يولى إمارة ليه؟ ما فيش لا سيدنا أبو بكر ولا إمارة، ولا عمر ولا إمارة، ولا عثمان ولا إمارة، وطبعا علي لم يولي إمارة لأنهم كانوا خصمين. السبب إيه؟ السبب هذه الجسارة دي ما ينفعش أمير، دي ينفع فدائي. إنما يكون، ولذلك اللي أيضا لم يولى إمارة كان البراء بن مالك، لأن البراء بن مالك كان أسدا هصورا، فده ينفع على المستوى الشخصي. فالزبير بن العوام يخلع باب حصن ويقفز من فوق سور ويفتح مسألة اليرموك ويقتحم، وكل ويوم خبيب بن عدي، خبيب بن عدي لما قتله المشركون وفي الواقعة المشهورة، هو اللي راح جاب الجثمان. دي عملية فدائية، بقى انا رايح اجيب جثمان. بتاع العمليات الخاصة، هو بتاع العمليات الخاصة بطل. فلما عبد الله بن الزبير يطلع بهذه، ولذلك انا ليه عجبتني واقعة ليلة الجن، لانها كانت تربية تأديب له، مش انت جسور قوي تربية. تعال شوف، كانت تربية عميقة انه لا انت الرسول اراد ان يكمل له شجاعته، وهي هكذا يعني انت بقى بطل على مستوى الانس والجن، يعني العفاريت ما تعرفش تعمل معاك حاجة. في ملمح تاني الحقيقة خطير برضو لسيدنا زاب البطولة انس وجن يعني. سيدنا الزبير، وعفوا ان قبل ما اغادر، معلش لان دي نقطة مهمة. انت غادر؟ لا اي غادر الموضوع يعني، انت بالذات ما تقدرش تغادر يعني. انا الحقيقة اصل الفكرة، اصل دكتور صلاح اثارنا يعني، بيحرش لا ما تمشيش وراه. الزبير بن العوام كونه هو مشي مع عبد الله بن الزبير، لما الزبير بن العوام بهذه البطولة الغير طبيعية يرسل عمر بن الخطاب ويقول له أنا بعت لك رجل بألف رجل، ما هو فتح مصر كده، عمرو بن العاص جاي يفتح مصر، قال له أنا محتاج مدد، قال له طيب أنت معاك كم واحد؟ 4000، خد كمان 4000 بقوا 8000، وخد 4 رجالة الواحد منهم بألف، يبقى معاك 4، وبعت لك 4 بقوا 8، وأربع رجال واحد بألف بقوا 12000، والحديث لن يغلب جيش 12000 عن قلة، يعني بيحسبوا بألف بصحيح، ده بيحسبوا بالأرقام فعلا. كان منهم الزبير ده قال له أنا بعت لك راجل بألف راجل، وبيحسبوا كعدد، دي فتوى فقهية، هو بيقول له لن يغلب 12000 من أمتي من قلة، منهم الزبير بن العوام اللي لوحده بألف، يبقى بألف فعلا. يعني لا احنا ده مسألة يعني ماجدة، شخصية ماجدة نادرة طبعا. ابنه بقى سيدنا عبد الله بيسأله سؤال يعني منطقي، بيقول له كنت تلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنك لم تروي عنه أحاديث. ما شاء الله. كعبد الله بن مسعود وفلان وفلان وفلان وفلان، ايه الحكاية؟ قال له كنت ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الزبير قال له كنت ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياتي. فعلا كان ملازم، فعلا كان من المتوقع أن يكون أكثر الناس رواية للحديث، ولكني قال له كده، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فشدة الخوف عايزك تركب شخصية فيها الشجاعة الرهيبة والخوف والرأفة والرحمة والجمال ده النفسي، خايف أحسن يكون بين الحديث ليس كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. شوف خوفه من الحرام، حساسية تجاه الحرام، اسمه ورع. ورع اسمه ورع. ورع شجاع، ورع الفقيه، ورع الفقيه، ورع اللي فاهم. يعني في فرق بين ورع العابد وورع الفقيه على فكرة. على الناحية التانية حضرتك برغم انه هو، لا خلينا اقول حتة في مسألة علينا بس. اتفضل. الورع ده له بركة. القليل اللي هو قدها ده بقى له بركة كبيرة جدا. ان الحديث اللي قاله ده تحول في الأمة كلها الحديث الأول القولي وليس الفعلي المتواتر. فكل طلاب العلم لازم. لما يقول الحديث ثلاثة أنواع: المتواتر والمشهور والأحاد. والمتواتر يقل في القولي ويكثر في العملي. ومن الأدلة على الأحاديث المتواترة في القولي ما روي، والزبير بن العوام هو الراوي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فصار كما قال الشاعر: قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. الله، انا اعمل لك برنامج شعري ما تقلقش، لازم. فالحقيقه برضو ما زلت بقول لحضرتك، لما تركب الشجاعه مع الاصاله، نعم، الاصل بعيدا عن الاسلام، الاصل هو رجل اصيل له اسره فعلا. انا عيقة. يعني قعدت اكتب كده والشيخ حازم بيقول اللي هو الخال والبتاع، لقيت ما فيش حاجه. زوجته أسماء، عمته خديجة، خاله حمزة، ابنه عبد الله بن الزبير، أمه صفية، عديله الرسول صلى الله عليه وسلم، حماه أبو بكر الصديق، أخت مراته عائشة. فين اللي فاضل في العائلة مش من بيت النبوة أو محتك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشجاعة بتاعته مع ورعه الشديد، اسمع اللي جايبها دي: لم يترك مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. احاديث ايه بقى اللي سيدنا عبد الله زي بيساله عنها؟ ده الراجل ده شاهد الحياه كلها، شاهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرها كلها. في غزوه احد له موقف، في كل مكان. وحضرتك بتقول خلع الباب، ده خلع حاجات كتير. ده هو بطل بألف رجل فعلا. و ده خلع باب لما اجتمعوا 60 صحابي يشيل يحملوه وما يدروش، لم يستطيعوا بعد ذلك. قوه وعلم وفقه وورع. يعني حته الورع دي برضو اي واحد قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو هريره راوي كام؟ قول يا دكتور. 7000. ولكن هذا ليس قادحا في ورع ابي هريره، ولكن دي طبعًا مواهب. نعم، لسه عايز اقول هو دي. هو يعني هي الفكره انه كل انسان له منزع، له زمان دي ما قلتهاش يا مولانا. اول مره قلتها نزلت مني منزلا حسنا جدا، فقول وركز كمان شويه فيها. والله طب انا طب اسمع بقى. كل انسان له منزع. ايوه حلو. لا انتوا هتاخدوا انا هقول ايه بعد كده، ربنا يكرمك. لا يعني انا شوف حضرتك انزع يعني بص، لطائف هذه الانوار اللي بنتكلم عنها. نعم. انا الحقيقه لا يعني لا شك ان الورع دائما شيء جميل، لكن انا لا احب ورع العباد بقدر ما احب ورع الفقهاء. الفقهاء ورع يعني لما يجي واحد يقول لي: يا استاذ فلان لو سمحت شيل القلم ده ليا عندك. فكانوا بياتونه ليودعوا عنده ودائع. هو خايف على الوديعه لان الودائع لها يعني ممكن يحصل اي ظروف لها ولا حاجه، خلاص هو مش مسؤول. اتسرقت، انا ماليش دعوه، انا في بيتي واتسرقت. فهو يريد ان يحمل نفسه زياده، فكان يقول له: لا اخذ هذا المال وديعة. مش انت عايز تديني 1000 دينار دول؟ انا اخذهم سلف. ليه؟ عشان يبقى هيردهم، يردهم يضيعوا يتسرقوا يتحرقوا، انا مستلف منك. فلازم ارجع لك. انما في الوديعة قد اعتذر، هذا ورع فقيه. لذلك ما كان يقبل الودائع، كان يقول له انت تريد ان تودع المال اخذه قرضا، اتصرف زي ما انا عايز يطلع، انما في الاخر هو لك. فشيء يعني لما انا علشان يعني بحب الحقيقه جدا مساله الدراسه في الفقه، فتشعر انه هذا المعنى، معنى تكييف المال اللي انا باخده علشان اكون اورع واصدق ايمانا في رده، شيء يعني هذا هو الورع الحقيقه. يعني الكلمه اللي قالها اخويا الشيخ حازم فعلا المنزع، انا حابب اقول ان فعلا تلتين ان لم يكن اكثر الاخ سعيد سيوفقني في هذا، لانه عايش في هموم المستثمرين، تلتين الازمات اللي بين الاخوه المستثمرين مع بعض بسبب عدم وضوح احنا داخلين على ايه، صح، وعدم كتابه هذا بالتوثيق، مش صح. موضوع الدين فقط، صح. كل المعاملات تبقى موثقه. هنشتغل ازاي مع الزبير بن العوام بفقهه يعرف ان الوديعه لو راحت بدون تفريط قبل فقه الامام علي بن ابي طالب بتطمين الصناع وغيره، المهم لكن بقيت بعد ذلك ان هو غير ضامن، انت اديتني فلوس احفظها امانه واتسرقت خلاص، انا مش ضامن انت اديتني فلوس انقلها من بلد لبلد وفي الطريق راحت مني. هو يقول لك لا انا عايز اضمنها لك ترجع، فعلي غرمها لو ضاعت، وبعدين من كرمه يستثمرها لو جابت اجر زياده يديهوله برضه كان يعطي لهم. يا سلام، ده بقى يعني ورع وكرم الاثنين مع بعض. لو احنا داخلين هو فز والله في معلش في الاستثمار، نعم، المالي سيدنا الزبير فز، صحيح فز، انا ما شفتش كده ابدا، ولما مات الثروه والدين وحضرتك يعني نعم. فانا اريد من كل اخ لو فعلا شقيقك داخل معاك في معامله ماليه، خلينا نكتب كل حاجه، المال ده وديعه ولا قرض ولا مضاربه استثمار مع بعض، صفه المال ده ايه، ما هي صفه هذا المال. واسوأ كلمه في الدنيا بقى دام دخلت عندنا في الحته بتاعتنا دي، نعم، لما يقول لك ايه مش هنختلف. لا يا اخي مش هنختلف، مش هنختلف دي يبقى هنختلف. نعم، مش هنختلف يعني ايه؟ يعني دايما احد الاخوه الافاضل الكبار علمني بصراحه في التجاره مقوله عظيمه جدا، يقول ابدا الاتفاق بطريقه التخارج. صحيح، نعم، اي محامي شاطر يكتب عقد يكتبه كده اول حاجه خالص، اذا اختلفتوا تخرجوا ازاي من بعض، فلوسك تاخدها ولا انا ولا مين السبب ولا امتى ولا في قد ايه، تحكيم ولا محكمه، ابدا اول حاجه. فاتفضل. فبقول يا اخوانا ارجوكم بالله عز وجل لا نريد ان تفسد القلوب بعدم وضوح التعامل المالي. مشكلة عندي لما بشوف الحالات دي وادخل يعني في التحكيم فيها، أساي الأكبر يكون على الإيغار في الصدور وتفكك علاقات كانت متينة في الله بسبب عرض من الدنيا. ده بيؤلمني ألم شديد جدا، وبجعلني والله بأخرج من هذه الجلسات وأنا قلبي يعتصر، الناس عشان الدنيا تفقد بعضها ليه؟ طب من البداية ذلك أدنى ألا ترتابوا، الناس بتنسى. وأنا شفت حوادث والله تشيب لها الرؤوس بسبب عدم هذا الوضوح. الزبير بن العوام في البداية يقول لك خلاها تبقى قرض وليست وديعة. نعم، الحقيقة يعني والمعنى الجميل اللي يمكن حضرتك أشرت إليه وفعلا هو معنى آسر، اللي هو انه ليست هناك صفة تنال من صفة. ايوه، يعني دي نقطة مهمة، يعني مش واحد مثلا افكرك بكلمتك الجميلة تكامل الرشد، تكامل الرشد، يعني هو مش واحد مثلا متهور وشديد وعنيف وخلاص، لا، ده لما ترى ان مودته مثلا وحبه لطلحة بن عبيد الله، نضرب الامثال مشتهره، الزبير يعني طلحه والزبير، طلحه حتى في الجنه جارايا في الجنه، هما اتنين جيران يبقى جيران لبعض، يعني موده وجيران الرسول. وبعدين مش ده لوحده، ده جسمه متقطع، ابنه كان بيدخل ايده في شق في جسمه من ضربه، وفي مره بيغير هدومه في الاحرام او في شيء في سفر من الاسفار، فواحد قال له ايه ده، فزع، ايه ده، ايه ده، فابتسم الزبير وقال والله ما منها من جرح واحد إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جسمه متشرح مع رسول الله. فتقول لي المودة ولا الجسم اللي متشرح، ولا إنه راح هاجر الحبشة؟ يعني مش قاعد جنب تجارته وماله، لا ده هاجر الحبشة وذهب هجرة الحبشة الأولى والثانية، يعني مش قاعد ساكت. ثم يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يلاقيه رايح المدينة يكسوه حلة. تشعر إنه في كل اتجاه، وفي الكرم، في الكرم يقول، أنا ربما ذكرت هذا واحنا بنتكلم عن سيدنا علي، إن 20 صحابي من المهاجرين اجتمعوا فقالوا كان أكرم الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم علي والزبير. 20 صحابي يتذكرون فأجمعوا على هذا. يعني إذن تقول كرم، تقول مودة، تقول شجاعة، تقول وبعدين الأكثر من ده كله، إحنا نروح ده دفع حياته كاملة تمن التزامه بالصح، لا عودته إلى الرشد. يعني هو جاي يقاتل علي بن أبي طالب، علي قال له كلمة واحدة، قال له أنت عارف الحديث اللي قال لك الرسول فيه عليه الصلاة والسلام ستقاتل علي وأنت يومئذ ظالم له؟ لف رجع، روح الرجل أتبعه فقتله. يعني دفع حياته تمن أنه هو، مع أن وراء 90,000 واحد طالعين علشان معهم الزبير وطلح، ما قالش طب أنا جايب الناس دي كلها ما يصحش هرجع وأعمل إزاي، مع أن على فكرة الناس التانيين بقى لما قتل غرور الغواء، الغوائية. أيوة. يعني واحد لا حواليه غوائية يقول لك أنا أقدر أعمل كل حاجة. التانيين البغاة لما قتلوا عمار، والحديث بيقول عمار تقتله الفئة الباغية، فقالوا لهم على فكرة أنتم بغاة بدليل أنكم الذين قتلتم عمارا والنبي يقول تقتلوا الفئة الباغية، عملوا إيه؟ زوروا الكلام، قتله من أخرجه، قتله من أخرجه. شفت التدليس؟ يعني مش إحنا اللي قتلناه، اللي خرجوه جابوه لنا هذول هم اللي قتلوه. فرد عليهم طبعا الثاني قال لو كان هذا صحيحا لكان الذي قتل حمزة هو رسول الله إذ أخرجه معه. أيوة رد. شايف الكلام؟ العلم. إنما الزبير لما سمع رجع. ما لفش الكلام علشان يطلع من الموقف يقول أنا ورايا 90,000 خارجين أنا الرمز بتاعهم. بس هو الحقيقة يا شيخنا كان يتمنى هذه الشهادة بشكل عجيب قوي، ودايما المال والشهادة لا يجتمعا إلا في رجل من طراز فريد. المال يجعلك تحب الدنيا والتجارة والأعمال، ورجل له تجارة وله كذا بيشدوا للأرض شوي، فأن تجمع بين حب الشهادة والخروج والجروح والجسد الممزق وبين النجاح في التجارة شيء فز أيضا لسيدنا الزبير يحسب له. في حاجة بقى جميلة، طلحة والزبير بالمناسبة أضيف حاجة. هو قضية الشهادة مش حب خاص به، وإنما أراد أن يورث الشهادة وأن يذيعها في الناس. كل ما واحد من استشهد من الصحابة أول مولود يجيله يسميه باسم الصحابة الذي استشهد. أنا كنت لسه أقول لحضرتك يعني دي عملية إحياء في ولده. يعني سيدنا الحمزة قتل في غزوة أحد، أول مولود جاله بعد غزوة الأحد سمى ابن الحمزة عشان يحيي اسم الشهيد. لأن الناس عملت شيخ أحمد ياسين قتل يعني مئات سموا بأحمد ياسين. سيدنا طلحة كان بيسمي بأسماء الأنبياء. أقول أضيف لحضرتك حتة دي معلش، عشان كنت كده عايز أقولها، فانت معايا التواتر ما شاء الله. يعني الحمد لله. سيدنا طلحة كان بيسمي بالانبياء، سمي ابنائه على اسماء الانبياء. فسيدنا الزبير قال ما فيش نبي تاني بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الله. انا مش هسمي انبياء، انا هسمي شهداء. الله. لعل الله يرزقهم الشهاده. يعني عايز اسماء اولاده يبقى تسهم في السنن. في الشهاده. فسمى ايه بقى؟ ولد اول واحد عبد الله ابن الزبير نسبه للشهيد عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وبعدين ولد او انجب المنذر فسمى تيمونا بالشهيد المنذر بن عمرو، ثم انجب عروه تيمونا بالشهيد عروه بن عمرو، ثم انجب حمزه زي ما قال فضيله الدكتور تيمونا بالشهيد الجليل عم رسول الله حمزه بن عبد المطلب، وسمى جعفر تيمونا بالشهيد جعفر بن ابي طالب، وسمى مصعبا تيمونا بالشهيد مصعب بن عمي، وسمى خالدا تيمونا بالصحابي الشهيد خالد سعيد. ابن سعيد. وهكذا راح يختار لأبناء أسماء الشهداء راجيا أن يكونوا من الشهداء. فهو بيحب الشهادة ومسمي ولاده شهداء. فكان منطقي في موقعة الجامل يحصل له كده. قبل العيال ما تيجي هو نفسه اللي جاي ده اسمه كذا يروح الجنة. لا يعني هو عامل حسابه. شوف الأب لو يحلم أن يودي ابنه الجنة الله لن يحرمه أبدا. إنما إحنا الولد بيتولد بنحلم بس نوديه كلية الطب، كلية الهندسة، كلية مش عارف إيه، يبقى عنده يعني أموال ضخمة. أو ممكن ينال هذه الأشياء من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموم مدحورا. إنما شوف الزبير كأنه فعلا تتمثل في آية الإسراء، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قبل الولد لسه بيتولد بيجهزه يبقى شهيد. هو ده الزبير بن عوام اسمه. انت دايما هتقول لك اسمك ايه، ودايما نقعد نقول ايه لعلك لك من اسمك حظ مش عارف ايه. فده انا لما اما ليه سميتني يا ابي كده، يقول لك عشان تبقى نسبه للشهيد فلان. فانت ولذلك ابنه هو اللي قال لهم انا مش يعني مش قلقان من الشهاده، انا بس قلقان يمثلوا بي بعد ما استشهد. انما الشهاده دي مساله صحيح. فقالت له ان الشاه لا يضير اسلخها بعد ذبحها. بعد ذبحها يعني انت، هو بيقول انا مش قلقان من الذبح. سبحان الله. نعم. يعني واحد مش قلقان من انه يذبح حاجه. انا برضه ابوه مسمي كله شهداء، كله معدل الذبح. وصيه الحقيقه يعني لابد ان تقرا لسيدنا الزبير لابنه تؤكد كل ما نقوله. يقول سيدنا الزبير لابنه: يا بني انه لا يقتل اليوم الا ظالم او مظلوم، واني لا اراني الا ساقتل اليوم مظلوما في نفس اليوم يعني، وان من اكبر همي لديني افترى ديننا أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا. ديننا الدين أكتر حاجة كانت قلقاه الدين. أفترى ديننا اللي علينا هيخلي من فلوسنا شيء؟ ده احنا علينا ديون شكلها كده هتاخد الفلوس اللي معاك بالكامل. يا بني بيع مالنا فقد ديني، الفلوس مش هتكفي الدين، فقد ديني. فأوصى بالثلث وثلث الثلث إلى عبد الله ابن الزبير ابنه، فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلث لولدك. قال عبد الله: فجعل بوصيتي يوصيني، فجعل يوصيني بدينه. كل هم الزبير يقول لابنه اقضي ديني اقضي ديني يا بني. وقال له أهم مقولة دايما بعض رجال الأعمال لما نقعد مع بعض أفتكرها وأقولها لهم تبقى حلوة قوي قوي قوي وقع على الناس أصحاب الأعمال يعني. قال لابنه: إن عجزت عن شيء من ديني فقل يا مولى فاستعن بمولاي. فكان عبد الله الزبير يقول إيه؟ يا مولى الزبير اقضي عنه دينه. قال له: يا ابني لو عجزت عن ديني يبقى دايما بس كده قول يا مولى الزبير اقضي عن أبي دينه. قال: فوالله ما دريت ما عنا لي حتى قلت: يا أبا من مولاك؟ يعني أنت بتقول لي مين مولاك اللي أنت بتقول لي كل ما تتزنق قول يا مولى الزبير اقضي دينه؟ قال له الله عز وجل، قال عبد الله بن زيد: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه فيقضيه. وفي الآخر بقي فلوس كتير جدا لسيدنا عبد الله. فالنهاردة المشكلة جماعة العلمانيين وغيرهم يقول لك دي دروشة. الحقيقة حاجة غريبة. إنما دي والله عمق الإيمان. ثلاث دقايق ونختم حلقة. وفي السماء رزقكم وما توعدون. بس دي فعلا حاجة غريبة. يعني حضرتك قلت من شوية انه كان له 1000 مملوك بيشتغلوا له ويؤدوا اليه اموالا فما يدخل بيته شيء منها ويبيعون. يوصل لدرجة انه عندما يموت تكون عليه ديون ومع ذلك يوصي بتلت تركته. طب تركت ايه وانت سبت فلوس؟ انما يضطر يبيع الارض اللي كانت له فيقضي الله بها الدنيا وثمنها ارتفع قدرا سبحان الله. عشان هو يا مولى الزبير كانت في اسباب. يا لو بس الحلقه انتهت. انما انا عندي القصه دي بما انها يعني كده كنت احب اقراها عشان افهم كانت دايما تشدني. وايه يا مولى الزبير اقضي عنه دينه بدون اسباب منطقيه وقائل على المنين والجمال؟ لا منطقيه. هو كان في اشياء سايبها لعبد الله بن الزبير كانت قيمتها قليله. لا هو ما يلزمش منطقيه ولا حاجه. يعني انا لا اقصد منطقيه، انا اقصد اليقين. يعني شعوره باليقين وحصول الرزق قد يأتي بدون منطقية طبعا الله أعلم. إنما شعورهم باليقين الكامل لدرجة أنه ينفق كل ما عنده ولا يستبقي شيئا وهو موقن ثم يرد الله عنه ديونه. يعني احنا في زمان ده احيانا يعملوا طريق دائري في حتة ارض قيمتها 100,000 جنيه فجأة تصبح بملايين. أيوة. هو ده اللي انا اقصده. ربنا الرازق سبحانه وتعالى الرزاق هو بعد ده لعبد الله بن الزبير. نعم. فالارض ارتفعت جدا فبقى كل شوية يا مولى الزبير اقضى عنه ربنا يبارك في شيء يبيعه ويقضي في الاخر بقي فلوس كتير بقي. فكانت بركة اللي كان بيقول عليه الدكتور في البداية. عايز اقول فعلا من اراد المكارم فليسعى الى المغارم يعطيه الله عز وجل من كل ما يريد وخيرا مما يريد. نعم. جزاك الله خير.